سائل يسأل هل يجوز للمحرم أن يلبس النظارة والخاتم والنعل المخيط؟ نقول نسأل الله ألا يحرمنا أن نكون من الواقفين بعرفات، وإن لم يقدر لنا ذلك ألا يحرمنا الأجر والثواب. نعم يجوز للمحرم أن يلبس النظارة، سواء كانت نظر فيحتاج إليها ولا يستطيع أن يخلعها، بدونها ربما لا يرى وربما يتعرض إلى حوادث وكوارث، حفظ الله إخواننا جميعا وأخواتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. أو كانت نظارة للشمس، فالشمس هناك شديدة تؤذي العين، وربما أرضية المكان مع بيضاء مع شدة الحرارة تجعل الإنسان لا يرى حتى صحيح البصر، فيلبس نظارة يجوز سواء كانت شمسية أو للنظر إن شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك يجوز له لبس الخاتم، فقد كان النبي يلبس خاتمه ولم يخلعه ولم يثبت أنه خلعه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أما لبس المخيط للرجال فلا يجوز سواء كان حذاء أو كان ثيابا، وهذا ما يطمئن القلب إليه، وإن كان لبس النعل محل خلاف لكن ما يطمئن قلبي إليه لا يجوز. البس البلاستيك وغيره إن شاء الله سبحانه وتعالى. شيء بشيء يذكر، هل يجوز للمحرم أن يمسك بيده الشمسية المظلة؟ نعم يجوز، هناك مظلة مصنوعة حديثا فيها مروحة بتتلبس على الرأس، لا يجوز. شفتوا فرق بين الاثنين؟ لما؟ لأنها مخيطة وستلبس حتساوي أو تشبه العمامة أو تشبه الطقية، ولا يجوز له للبس العمامة مثل ما ألبس مثلا الآن، أو الطقية أو القلنصاوة كما في بعض الأماكن، فهذه لا تجوز، اللي هي بتبقى بأستك كده موضوع ده، هذه لا تجوز. لكن شمسية مسكة بيده مع شدة الحر يرفعها في يده لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى.